بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 39 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، الالتفات. قال الناظم: وقال في المفتاح كل ما ذكر ليس بمختص بذا الذي قدر، بل غيبة وأخواها قد نقل، كل لآخر التفات مستقل. ورد فالأشهر أنه أخص، لأنه التعبير عن معنى ينص، من الثلاث بعد ذكر بسواه، منها ليرفل الكلام في حلاه، لأن نقل القول في المهايع أنشط للإصغاء والمسامع، وقد يخص كل موضع نكت، كمثل ما أم الكتاب قد حوت، فالعبد إذ يحمد من يحق له، ثم يجيء بالسمى المبجلة، فكلها محرك الإقبال لمالك الأمور في المآل، فيوجب الإقبال والخطاب بغاية الخضوع والتطلاب، للعون في كل مهم يقصد، وقس عليه كل ما قد يرد، ولم يكن في جملة كما في عروس الأفراح وفي الكشاف. نقل الكلام عن الخطاب إلى الغيبة والعكس، أو نقله عن المتكلم إلى الغائب، يسمى التفاتا، مثل قول الخليفة: أمير المؤمنين يأمرك. التفات لأنه منقول عن أنا آمرك. أقسام الالتفات ستة: الأول من التكلم إلى الخطاب، نحو قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، والأصل وإليه أرجع. الثاني من الخطاب إلى الغيبة، نحو قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ولم يقل فصل لنا وانحر. الثالث من الخطاب إلى التكلم، نحو قول علقمة بن عبدة: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، تكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. فالتفت في قوله تكلفني من قوله بك. الرابع من الخطاب إلى الغيبة، نحو قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، والأصل بكم. الخامس من الغيبة إلى الخطاب، نحو قوله تعالى: مالك يوم الدين، إياك نعبد. السادس من الغيبة إلى التكلم، نحو قوله تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. الغرض البلاغي من الالتفات: الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن وأشهى للقلب وألذ للسمع، نبه الناظم على أن الالتفات لا يكون في جملة بل في جملتين، وصرح به الزمخشري في الكشاف، وابن السبكي في شرحه المسمى بعروس الأفراح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.